لما جيت كل من قصادي وقف وما اختفيت كل قلبك حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. انا مش هشرب تاني سله, قالوا لي دوق عشان تروح خضروني ولا حتى اذكر افكار سله. ودي يا كارينا مهدي هدفع التمن عشان ارجع الزمن, حاجات كتير عملتها يا ريتني بعدت عنها, انا لسه واقف عندها بدفع حساب من وقتها لاي حاجه احبها يا اللي بخسر منها. اديت الدنيا حقها ولسه فاتحه بقها, بس انا لما سوتها لقيتها لما نفسها. ما هم الناس عايزين كده, عايزين حكايه ومشكله, كل ما ينسوا نفسهم ارجع واسمع الندى, كل ما ينسوا نفسهم ارجع واسمع الندى. على ايدي وريتكم دلع اخرتها, قالوا ده مش جدع في الشده كتير شلتكوا, ده لحد ما كتفي اتخلع. انا كنت يمتين على مية مشيتها معاكوا اخويا, جبتوني على ورا مش بعد خسارة واتدمرت النفسية, بس انا طول ما اروح فيا هرجع اقف على رجليا. انا لسه ما جبتش اخري, لسه دي ما راحتش عليا, لسه دي ما راحتش عليا. هو انت راجع تحكي تاني في اللي بينا, ما تفتحش كلام ما تنطقش دي كلمة. هو انت فاكرة لو مشيتي مش عايش يا بنتي, ده انت مش هتلاقي حتى رنة, ولا انت فاكرة اللي انا ما بنامشي ولا دموعي نشفت على رمشي. لو كنت لسه بفكر فيكي انا عمري كنت ما سيبك تمشي, مفيش بنت بتملى عنايا ولا البنت دي بلفي ايديا, حتى البنت اللي انا حبيتها قالت لي فرح والحريم ما بقوش على ريق. حب اللي بتحكي عليه ده اللي بينا ما كانش حقيقي. صحابي السهم اللي جم وشربوني, قالوا لي دوق عشان تروح خضروني, الدنيا لفه بيا بس انا في مكاني, يا رب افوق مش عاملها مره تاني. انا عن نفسي توت توت توت مش هشرب تاني حتى توت, انا مش هشرب تاني ستيلا ولا حتى اسجار افكار تيلا, انا مش هشرب تاني ده بريحي. عملت خير في ناس كتير وما تمرشي, كله بياخد مصلحته بعد كده يمشي, بس اللي دق مثيله تاني اشتاق, ولو ما جاش على اللي راح ما بزعلش. انا اللي ابوك قالك معاه ما تلعبش, عشان في عمرك ما تفرطش, العب مع حد يبقى قدك وانت قده, انت اللي زيك لو ضربته ما تشكرش. لما جيت الكل من قصادي وقف وما اختفيت, الكل قال ده مش هيرجع مش هسيبك لحد تاني مش هينفع ومش هخلي حد تاني عنكو يسمع. لما جيت الكل من قصادي وما اختفيت, الكل قال ده مش هيرجع مش هسيبك لحد تاني مش هينفع. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. حد تاني عنكو يسمع.